ولما استدلال موسى بعد الآية فأخبر سبحانه ونبينا قال عليه السلام كذلك قال الله سبحانه للقوم الذين لا يعلمون إذ سألوا من رؤيته ما لا يمكن ولا يكون يقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون أخبر سبحانه أنه أن بيانه إنما هو للذين يعقلون قول لقوم يوقنون يوقنون من الغيب بما لا يرون ولا يبصرون أما أشباه البهائم الذين لا يعلمون إلا ما يرون ويبصرون فإن الله سبحانه انتفى من البيان لهم وتبرأ من ذلك إليهم يعني الله انتفى من البيان لهم يعني لا يدخل تحت حيز البيان لا أولى الأشخاص الذين لا يريدون أن يفهموا إلى المحسوسات فالله انتفى عن أن يصح تبين لهم لأن ليس من المحسوسات التي يمكن أن تبين لهم بالحسن إن الآيات أنت فاهم من التبين لهم يعني لا لا لا لا يمكن أن يدخل الله تحت إطار التبين للأشخاص الذين لا يريدون أن يدخلوا المحسوسات لأن لا يدخلوا المحسوسات والله ليس من جنس المحسوسات فأنت فاهم عن أن يتبين لهم وتبرأ من ذلك إليهم تبرأ من التبين إليهم لأنه ليس من جنس المحسوسات وهم لا يدركون المحسوسات. من دفع معرفته؟ إيه من دفع تجليه وتبين لهؤلاء. هذا الطريق الذين لا يريدون أن يدركوا إلا كما أدرك المحسوسات. إذا برع من ذلك إليهم يعني تنزه وابتعد عن هذا التعريف الذي لا يكون إلا المحسوسات. وذلك فمما يدل على علم الله وحكمته ولطيف خبره بأحوال بريته ها؟ لا ما هو ما يشتي نتبرى هو عن أن يعرف هذه الطريقة ها؟ ومن ذلك قوله سبحانه لا يعني كأن المحن يقول تباعد وتبرى من البيان إليه تباعد وتنزه وتبرى من البيان إليه يعني من أن يتبين لهم بهذه الطريقة هذه اشتهى تبرى من هذه الطريقة وابتعد عنها وتنزه عن هذه الطريقة التي يريدون أن يتبينوا من خلالها لأن لا يمكن أن يتبين منها خلال هذه الطريقة لأنه منزه عن أن يترك بالحواس أو يقاس بالناس من ذلك قوله سبحانه لكفرة قريش والعرب ولمن كان معهم من كل ذي لسان معرف ألم يأتي ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم معرب معرب لأني ما أجاب الخاطب كفرت قريش والعرب من ذي لسان معرب معرب يعني إنسان معرب أي يعرف عما في نفسه لكن معنى معرب أي أنه قادر على الإيضاح والتبيين يعني لو ما هو كلام عربي لا لا يعني إن ليس من العربية عربية لأنها تعرب عن معانيها أي توضح معانيها بوضوح تثم المعاني بوضوح ها؟ فالإعراب هو إيضاح الشيء فمعنى كلام عربي أو إنسان ذو لسان معرب أي يبين مقصوده بوضوح وكلام لا ما يتوى اللغة العربية أوضح من غيرها من اللغات لكن ما يقولوا لا يخاطب الله بما يفهم ما يفهم العربي ما هو مسلم وخاطب الله العربي لأنه مخاطب يعني معرب كيف لسان معرب يعني على العربية العربية معرب بما هو عربي معرب بما هو عربي قال وقال إن الله خاطب كفرة قريش ومن كان معهم كل ذي لسان معرب كفرة قريش والعرب ولمن كان معه كل ذي لسان معرب بتعرب وكان عجمي ذكر العرب وقريش يعني كل من كان معه من ذي لسان معرب يعني ليس عربي أصله إنما هو أصله مثلا أعجمي ولكنك تعرب بقايا عند العرب من كل ذي لسان معرب وذيها ولا نقول لكل كفرة قريش والعرب لمن كان معهم أي مع قريش والعرب من كل ذي لسان معرب ايش دار يا العكس يعني عايش بينهم الفرس ولا ايوه طب المعرب اشكال ومعرب اصبر الم ياتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض ردوا ايديهم في افواههم فردوا ايديهم في افواههم حكت الوحيده ابو يغطوا على الله يبروك هذا يهون يتحصوا جانيهم ولا يتحصوا يبروك هذا يعني يستنقروا على الاثنين يعني يستنقروا هذا عندك عضو على نامك ما هي كناية عن عن عدم يعني عن الانكار وعدم الاستجابة ولا ايوه مدام بحين سكتوه وخذيه يعني اسكت لا عاد يعني ذا كلام عاد تقول جابر بهذا الكلام او تتكلم بهذا الكلام الذي يستدل عليه منهما اي كناية ما الا كناية لكن قبل منين ما اخذ الكناية منين ما كناية عن رد الشيء وعدم قبوله لأنك جاءت بالبينة كلمة ردت بيد في البقى يعني كناية عن شيء كناية عن عدم القبول لكن ليش يمكن من كذية من ناحية من إنسان بيرد يديه إلى خشنه يعني يمكن يقول سكت بالكلام لا ما لا أي قبول ما يقول داخل المسجد ايه كما يشتعى سكت ولا عدية احنا نتمنى تتاولوها كذية بس من غير شيء معنى وش معنى كلام تتاول لا سكت ولا سكت ولا لا تفاعلوا كذي ايه نعم كبير يا رب يا مهم يعني كناية عنك اذكر من هذا الكلام الحين اقول لك الا لكن ما في هذا الشيء سكتك ما اقول كذي ما بنرد يديك يا ابي خلنا ما بياخذ منا ايوه يعني ان ما عرضوا عن هذا الكلام و سكتوا قائلة الذي يستدل عليه منهما بكل شيء بهما من كل او بعض خاطر السماوات والارض الذي يستدل عليه منهما اي من السماوات والارض بكل شيء بهما من كل او بعض يعني كل ما في الكون من ذرات ومن اجرام يستدل به على الله عز وجل فقالت رسلهم في ذلك لهم ما قالت الرسل لاممهم قبلهم احتجوا لله عليهم بمثل حجج نوح وابراهيم لا ما هي غلط من كل او بعض من كل او بعض وين قبل معنى لا هي من كل او بعض واحتجوا عليهم بمثل حجج نوح وابراهيم فيهم ودلهم على الله بدلائله من فطره من فطره صنعه وفعائله كان اساسيا من خلقه صنعه وفعائله لكن من فطرة سرعي وفعائلة من فطرتي ولم فطره صنعه ولم فطره صنعه وفعائله يعني ادعى الخلق وتعجبوا من شكهم وما هم فيه من شركهم حين قالوا أفي الله شك مع ما يرون من الدلائل في السماء والأرض ويبصرون مما يوقنون بأقل فيما غاب عنهم مما يوقن بأقل ما غاب عنهم بأقله فيما غاب عنهم الموقنون مما يوقن الموقنون بأقل مما غاب عنهم يعني يوقن الموقن بأقله أي بأقل هذا الدليل فيما غاب عنهم يعني يوقنوا فيما غاب عنهم أقل قليل من هذا الدليل أقل من السماوات والأرض يعني ما يحتاج إلى كل الأدلة لمن يوقن بالغائب عنه فوالله عز وجل مثلا بل يوقن الإنسان أقل قليل لا أدلة حتى يوقن بها بالغائب الذي لا يرى أقل من ذي، أقل قليل من ذي. كيف السماوات والأرض؟ أقل قليل من هذه الأدلة. كل ما جاءوا به من المعرفة الله والدين حقهم. ومن ذلك وفيه من الدلائل عليه قول الله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين من آله وعلى صلى الله عليه وعلى الطيبين من آله. أبلا يعني. ومن ذلك من الاستدلال في هذا الموضوع، وفي هذا الموضوع من الاستدلال ما ذكره من قوله كذا. يعني أي من الاستدلال على الله، وفي الاستدلال على الله ما ذكره الله من قوله كذا. مما استدلوا به على الله. ألم ترى؟ من هذا وفي هذا الموضوع يعني من الاستدلال ما ذكره الله من قوله كذا. ألم ترى؟ ومن ذلك ما يجب معرفته. لا لا ما استدل به، لأنك ذكرت استدلوا به أنبياء الله. ومن ذلك أي بما استدل به أنبياء الله وحججه على خلقه عليه، وفيما استدلوا به من معرفة الله قوله غلا. لا نحن نقول منك وفيك. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. تنبه سبحانه بذلك من دلائله على ما فيه لمن اعتصم به من الشك فيه أحرز الحرز على ما فيه لمن اعتصم به من الشك فيه، أي في الله عز وجل، لما فيه أعظم أحرز الحرز الحرز أحرز الحرز الحرز يعني لما فيه على ما فيه لمن اعتصم به من الشك فيه، أي في الله، ما فيه أعظم أحرز الحرز الحرز يعني أعظم ما يعني يتحفظ بالإنسان عن الشك وعن الجهل في الله سبحانه وتعالى. ما في هذا الأدلة من الدليل. وش موقع أحرز هنا من العرب؟ إذا ما أخر أحرز الحرز الحريزي فيه لمن اعتصم به من الشك، كائنة في هذا الشيء الذي هو الدليل هذه. أحرز الحرز الحريزي كائن في هذا الدليل لمن اعتصم به من الشك بالله. ثم قال سبحانه في هذه السورة تذكيرا بحججه المنيرة، تذكيرا بني ولا تكريرا بحججه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، سخركم الفلك لتجري في البحر بأمره، سخركم الأنهار، سخركم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يقول سبحانه الذي خلق ذلك كله وصنعه لا صانع فيه، يقول سبحانه الذي خلق ذلك كله وصنعه لا صانع فيه غيره ولا صانع له معه، فذلك كله وإن كابروا في فما لن يدعوه وإن لم يأتهم به قصص الله ولم يسمعوه. يقول سبحانه الذي لا الذي مبتدا الذي خلق ذلك كله وصنعه لا صانع فيه غيره. لا صانع ضمير به خبر الذي صنع هذا الأشياء لا صانع معه غيره، وهو إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. يقول الذي خلق كله وصنعه لا صنع فيه معه غيره ولا صنع له معه، فذلك كله وإن كبروا فما لن يدعوا. لا ما بالله، ما هي الفاعلة شرطية، ما بالله يعني تفريعية، يعني الذي خلق هذه الأشياء وحده ولا يشارك مع غيرها، فهذا الخلق لا يدعي أحد غيره أنه شريك مع الله وإن كابر. ها؟ ولو ما قد أتهم قصص الله ولا ما زال يدعي أنهم الذي خلقوا الشجر أو أنهم الذي نزل المطر أو أنهم الذي يعني فعلوا شيء من هذه الأشياء. لو ما قال الله انها دي تبرها لا معروف لان ما قد احد انه يدعيها حتى لو مقابل. لكن وجه الجواب اذا قلنا دي الذي خلق وجه جوابه اذا جعلنا ابتداء خبر لا صانع لا صانع فيه غيره الذي خلق ذا كله لا صانع فيه انا اقول في هذا الكلام لا الذي خلق ذلك كله وصنعه لا صانع معه فيه غيره ولا صانع له معه يقول كأن قال الذي خلق هذا هو واحد لا صانع معه غيره وقال يقول واحد لا مشرك له ما هو كأن الذي صفت الذي يقول سبحانه الذي كيف يعني يقول سبحانه الذي خلق يقول لا صانع فيه غيره لا صانع فيه غيره ولا صانع له والذي تكون تفاهل الضمير المجرور في الحان لا يتبرون معه لأن الضمير لا يتفاهل أجيب أدل يقول سبحان الذي لا يتبرون الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير يقول سبحانه هو الذي لا يقول الضمير وين نمشي؟ أما وين كبروا ما هلق ما معترضة. فذلك كل اللي وين كبروا فما لن يدعوا. إلا لكن ما هي إلا شرطيها جملة اعتراضية. يعني إن ما وين كبروا فلن يدعوا. فما يعني فذلك كل اللي وين كبروا فما لن يدعوا. ما بحتاج جواب ولا بيجي مدلول عليه بالكلام من حيثه. مثل زيد وإن مثلا ظلمك صديقك وهو زيد صديقها دليل الجواب هي نعم كما قال تبارك وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم بث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وصدق الله لا شريك له في أن من صدق في أن من في أن من لم يعرف هذا كله صنعا له وخلقا وحقا يقينا صدقا فهو في أبين الضلال أن قال الظالمون في ضلال مبين وأقبل صاغر الخبال الحمد لله كثيرا رب العالمين على ما أبنى المسجي على الملعدين يعني أخبر صاغر الخبال يعني إنه في قمة الخبال قالوا أخبر صاغر أخبر صاغر الخبال أيوة قال في ضلال مبين بغير عمد ترونها إيش في عمد لم نبرها وإيش في نفيها لا لا لا بتروها أنها بغير عمد ما وإيش في نفيها يعني أدنى منازل الصغار والخبال أحقر منازل الغبل فكيف يا ويله يلحد ملحد أو يهن أو يضعف لله موحد ودرك السماوات والأرض ما بينها من الخلق بالعيان وبدرك هذا المخلوقات بالعيان والعلم بالله سبحانه فمدرك بأوضح من ذلك من العلم والإيقان ولقين بالله فما لا يشاركه ولا يختلط فيه أبدا شك وعلم الأبصار والعيان والحواس علم بين الإنسان والبهائم مشترك لأن كل حاسة تدلك على شيء هذا الشيء يدل على الله وقد يحصل في نظرك تشويش أو يحصل في اختلاف لكن ذاك أي قهد بالله حق اليقين ما يمكن أن يحصل فيها المنطقيين جعلوا نظرية الحين المرئيات بيسترجي فيها الزباز ولا تخيل ولا مثل السحر ولا مثل عندما ترى إنسان مثلا وانت دوخ جابك تراهم اثنين ولا يحصل بها شك والزباز في بعضها لكن المعرفة بالله لقينا إذا قد حصلت من خلال الأدلة هذه كلها لا يمكن أن يطرق إليها الشك ولا الضعف وهي ضرورية أو على مدار المنطقية يعني ما هي على مدار المنطقية إنها مبلغ نظرية هي ضرورية لا هي نظرية توصل إلى الضرورة ما معنى الضروري لأن الضروري يعبر عن معنيين الذي لا يحتاج إلى دليل يدرك بدون دليل والذي لا يزول بشك ولا شبه ما الذي يزول بشك أو شبه فالذي لا يزول بشك أو شبه له نظري اسمه ضروري ضروري ايه شيخ جماعة لا وقد تعلم البهائم وصدقكم ما جعل الله لها من حواسها من السمع والبصر كل ما يدركهم يدركهم بالحواس من جميع البشر. يعني البهائم تدرك بالحواس لكن العلم العقلي هو أعظم منها أعظم من شيئا والذي خص الله الإنسان به وهو إدراك الأشياء الغائبة عنه من خلال الدليل هذا هو الذي يسمى العلم. قبلك استنى التبين يعني بتدرك تدرك بحواسها الأشياء المحسوسة. الآن قلنا بتدري إن ديها علف وتدري إن ديها ماء وتدري ولا يجيب الله فما لا يشارك أستاذ النيوان بيجي حمام ولا يجيب الله فما لا يشارك اشتيال بهاين لا يشارك يعني قال إن هذا العلم العقلي هو الذي خص الله به الإنسان حتى ما يشارك فيه غيره. أما مثل سيها الإدراك بالحواس هو مشترك بين الإنسان والبهائم والحيوانات. ما هو علم بالغاية؟ ما هو علم حتى حواس؟ ما هو علم؟ ما تسمي يا سيدي؟ ما تسمي أنا تسمي ده علم ولا لا؟ علم بمثل علم الراجع. وكيف وإلههم يرتابون أو يلحدون أو يعتقدون من الشك في الله والشرك بالله ما يعتقدون والله يقول جل جلاله أنا نحوه قولنا يناله الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون والولي فهو النصير المانع والشفيع فهو الطالب الشافع حين قال ما من ولي ولا شفيع ها؟ الشفيع يعني رب الشفاعة يقول أنا طالب الشفاعة زي يحفظ إيه والله ما قال طالب الشفاعة بالله أنا طالب لك أكتبر كذا وكذا طالب الشفاعة طالب الشافع طالب الشافع أيوة طالب الشفاعة هو طالب الشافع يعني الذي يشفع لغيره يعني يطلب من الله أنه يشفع أخبر سبحانه أن تدبيره وصنعه من العرش لما بعد عنه كتدبيره وصنعه لما قرب في الأرض منهم وأن بعد ما بين العرش وهو دور السماوات العلى وبين ما تحتهن مما ترى عينهم من الأرض الأولى مقدار ألف سنة كاملة مما يعدون وأن الأشياء كلها لا تبعد عنه كما يستبعدون وكيف يبعد عليه سبحانه من الأشياء شيء وإنما ينشئ منها ما ينشئ إذا أراد له ابتدانا وإعادة بأن يريده سبحانه إرادة بعد إرادة يعني إرادة بعد إرادة إذا أراد الله خلق السماوات خلقها أراد خلقها أرض خلقها أرض الإرادة فيها الخاصة كما قال سبحانه إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يعني كيف نقول هذا شيء بعيد عليه ولا قريب ولا شيء هو ما بالله فعله إرادة يعني إن إذا أراد الشيء كان بلا يحتاج إلى مزاولة ولا إلى عمل ولا إلى يعني كان يشتي العرش يعني السقف يسمى العرش السقف يعني مثل ما قالوا يا قاوس على عروشها معناتها السماء كان يشتي بهنا السماء أن قال هو العرش يعني السقف أرفع الخلق مثل ما يقول السقف أرفع البيت بمعنى العرش يعني سقف الكون درة السماوات لا درة يعني عالية الدروة على شيء يسموه عندنا عرشة ليه بتجي فوق ايه هو بيسميها عرشة عريش عريش حيثنا مش يقول ان عندنا بشوائد حجر كانها عرش كانها سقف هو سقف كل شيء وغطي فوقها بلا بقطة دامن يقول السقف لما ذاك انهم يقولوا ان السماوات السبع رجع فوقها بحر ورجع فوقها اوعال ورجع فوقهم عرش ورجع ان الله فوق العرش وزير ذا العرش ذا عنك من ثقل الباري ثقل الباري ثقل الباري فكر من الوعن لا هذا يتقال روايات من حجرين إلهنا الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك